بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين ولجميع المسلمين. قال زهير بن أبي سلمى: بكرنا بكورا واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرأس كاليد للفم. نعم. قوله بكرنا بكورا، بكرنا بكورا أي غدونا غدوة، أي استعجلنا في الخروج من أول النهار، ذلك بكرنا. ومادة الباء والكاف والراء تدل على أول الشيء، الشيء في أول أحواله، وكان هذا معنويا وحسيا، ولذلك يقال بكر، بكر للولد، تقول ولد البكر أي أول. وقد يقال للأنثى الفتاة مثلا التي في أول أمرها ما تزوج مثلا وكذا، يقال بكر أول الأحوال. فالمارك الباي والكافة الباي، فبكرنا أي خرجنا في الصباح من أول النهار، أي ويقال بكر بالتشديد أيضا. وإذا قيل بكر بالتشديد فهذا فيه زيادة حتى يدل على التعجيل، سواء كان من أول الصباح أو كذا، المهم يكون هناك تعجيل. قال بكر الاستعجال في فعل الشيء من أول وقت الإنسان، وهكذا كما في قوله بكرا صاحبي قبل الهجير إن ذاك النجاح في التبكير، أي البكور. التبكير فيه النجاح، بكر لأمتي في بكورها في الصباح في أول النهار فيه البركة، على حال التحرك في ذات الوقت فيه البركة. بكرنا إيه بكورا، نعم. ثم إيش؟ واستحرنا بسحرة. واستحرنا بسحرة، استحرنا ما ذكر في معنى؟ قال استحر سهر سحرا. نعم، هذا المعاني حسب السياق يقال سهر سحرا، لأن السحر في الليل، السحر وقت في الليل آخر الليل سحر. واستحرنا سحرا معناه هو يبين أن هذا البكور يكون في أول النهار، فهنا سبقنا أول النهار في آخر الليل، بدأنا الخروج أو سافرنا. نعم، واستحرنا بسحرة فهن ووادي الرأس كاليد للفم. فهن ووادي الرأس كالفم لليد، أي لما بكرنا هكذا وتعجلنا في الخروج ومشينا بسرعة، فلذا قاربنا وادي الرأس في مكان. فهن ووادي الرأس كاليد للفم، تشبيه جميل، أي كأنهن يدخلن في هذا الوادي، قريبات من الوادي لسرعة سيرهن وخروجهن في الصباح. فهن قريبات من الوادي، أي قريبات من الدخول في الوادي، هذا المراد. نعم، أحسن الله إليكم. ذكر الجزوني في الشرح قال: ولا تصرف سحرة وسحر إذا عنيتهما من يومك الذي أنت فيه. نعم صحيح. وإن عنيت سحرا من الأسحار صرفتهما. نعم، هذا مرة عليك مثلا ذكر. ومنه قوله تعالى: نجيناه سحرا. وما عين إيش يوم هذا السحر لأي يوم فيكون مصروفا، لكن لو قلت رجعت من السفر يوم الجمعة سحرا، تقول سحرا لأن السحر هنا سحر يوم معين فيبنى. أما إذا لم يكن يوم معينا ايش مؤمن فيمنع من الصرف اذا كان بسحر يوم معين واذا لم يكن سحرا بيوم معين بل نكر او لم يذكر اليوم فيصرف لديناهم بسحر نعم هذا مثل ايش من اي ناحية نعم قد يقال نعم مصرا اي بلد كبير مصر هذه مصر هذه معين او معينه لباس بلد معروف البلد الذي فتحه الصحابي الجليل عمرو بن العاص فتعرب البلد بالاسلام لا غير ليس بالعربيه فقط لا العرب كانوا موجودون في الجاهليه ما فتحوا فيها لكن بالاسلام فهموا هذا فهذا فمصر اصبح معينا واذا اصبح معينا فهو ممنوع من الصرف لعلتين العالميه وايش والتانيث لان البقعه تانيث مدينه والتانيث فهو هذا ممنوع على كل حال لكن مصرا كما ورد في التنزيل اهبطوا مصرا فهذا لا يمنع من الصرف نعم يشبهه هذا ليس المسيح شيخنا السحر من من يعلم؟ سحر ايوه من يعلم السحر؟ قالوا لانه لانه اذا كان اليوم معين ماذا قلنا؟ صار علما شفت كيف؟ اذا كانه قال لو قلت الان رجعت يوم الجمعه سحر الاصل رجعت يوم الجمعة السحرة فلدخول العلم واللام في العالمية قاعدة والعدل أي عدل هذا؟ عدل من السحر إلى سحر أيوة هذا العدل لأن العدل قد يكون على أشكال الأحوال نعم فلما وردنا الماء الزرق جمامه وضعنا عصي الحاضر المتخيم قال والإيش ولما وردنا الماء وردنا الماء هذا كلام جميل فصيح وردنا الماء أي وصلنا إلى المشرب والمنخل والوصول إلى الماء للشرب يقول له العرب وردا مع أنك لو قلت وصل إلى الماء صحيح لكن وصل عام عام وصل إلى المدينة وصل إلى كذا وصل يعم لا تقول ورد الماء فلما ورد الماء مدينة جاء في التنزيل هذا تماما على ما في التنزيل فلما وردنا الماء الماء حوض أو منهل أقول حن منهل عين العيون هذا المراد بالماء هنا رأيت لأنهم كانوا ينزلون على المياه أو على الماء في السفر هذه إيش استراحاته تعرفون الاستراحة أو إيش مطاعم هذا كذا يجلسوا هناك يسترخن أو يسترخون فلما وردنا الماء زرقا جمامه حال كون جمام الماء صافيا زرقا هذا حال والزرق جمع زرقاء وزرقاء مؤنث الوصف على وزن فعلاء ومذكره أفعل وهو من زرق يقال قولا جاريا على قانون اللغة زرق الشيء يزرق زرقا إذا صفى وقد قال زرق الشيء يزرق زرقة وزرقا لكن زرقة يقال في الشيء إذا كان للون إذا كان هذا اللون إيش أزرق ويقال هو أزرق ومصدره زرقة وقد يقال زرق، لكن الزرقة لزرقة هذا يستعمل للشيء الصافي، تقول زرق الماء ويقول الحاكرة أي صفاؤه، ولا يقول زرقة الماء، قد يقول زرقة السماء للونه للونها، وقد يكون هذه الزرقة للون صفاء زرقا دماغه أي صافية ما كثر من هذا الماء، أي وصلنا إلى الماء في حالة هدوء الماء، أي لم يسلكهم أحد أو شيء حيوان أو إيش، وخاضوا قبلهم وأتوا وهو أكبر، بل كأنهن في الصفاء يعني مشيت بسرعة خرج بسرعة، صار الدنيا في هدوء وجد الماء صافيا، هذا ما نقوله زرقا جمامه، زرقا جمامه وضعنا عند هذا الماء، وضعنا وضع هنا بمعنى جعل، الوضع هنا بمعنى جعل الشيء، لذلك قال وهذا الجعل في الحقيقة قد يكون محسوسا كثيا وهو كثير، تقول وضعنا الجهاز على الأرض أو على كذا وضعا مع حسية، وقد يكون أمر معنى، إلا أنه هنا قال وضعنا عصية الحاضر المتخيم، وضعنا جعلنا عصية، عصية جمع عصا، والعصا معروف عود يستعملونه يضعون يأخذونه هكذا، وعصية الحاضر أي الحاضر هذا خلاف المسافر، خلاف إيش المسافر، فوضعنا ما لهذا الحاضر من عصي، وهذا كناية عن كونه عن كون الإنسان جاء من السفر وكان بيده إيش عصا، فاستراح الآن وضع العصا يستريح، وليس العصا في يده أيضا ولا في عنقه، ويقال وضع عصي الحاضر، هذا كناية عن الإقامة لمدة ولو ساعة أو أكثر وأقل، والمتخيم المتخذ للخيمة، يعني معناه الذي يتخذ خيمة ليقيم، إذا فهذا يدل على أنه حاضر، لأن المسافر ما يضع خيمة هو مسافر، هذا المراد من هذا. نعم. قال وفيهن ملهم باللطيف ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم. نعم. قال وفيهن يصف النساء وفيهن في هؤلاء النساء إيش ملهم باللطيف من إيش للطيف وفيهن ملهم أي فيهن مكان لهو، هذا واحد، أي إذا نظرت إليهن فهن يلهينك، فهن مكان للهو، أو إذا قلت ملهن على أنه مصدر ميمي والأول ليس مكان، أو تقول في وفيهن ملهن أي لعب، تجد فيهن لعبا يعني تلعب بهن، هذا معنى قد يكون هذا على المصدر وفيهن ملهم، فملهم هنا وفعله ما فعل ملهم لها يلهو، فهو لا يفعل فصل الزمان والمكان والمصدر المولي من المفعل والمفعل بفتح العين، والسياق يميز فيظهر المعنى المناسب للسياق، المعنى المناسب لملهم هنا من هذا السياق، وفسرت سابقا بأنه يحتملهما مكان اللاعب أو اللاعب نفسه، تجد هذا اللاعب فيهن للطيف، اللطيف الظريف الخفيف، الإنسان اللطيف يراد به الذي يكون لطيفا أي لينا سهلا في معاملته، لأنه لا يجد ملهم فيهن من كان غليظا أيضا، لا بد تكون لطيفا، ها تعرف كيف تأتي إليهن ليس بالقوة كيوبة بالقوة هذه الأشياء تقربها، هو يريد بسها لطيف وفيهن ملهم للطيف، هذا هو اللطيف اللين المتساهل الصابر، ها يصبر على ما قد يصبر منهن له، ها كما تقدم لك في عند امر القلب فضيل النساء، ها فقلت لها او فقالت لما مال الغطيط بنا عقرت بعيري ينبع القيس انزل، ها هي تقول هذا وما تريد بنزل كلام، وهذا الطبيب يفهم هذا، هذا من الدلال أحمد مرة هذا هو فقل طيب يفهم هذا، فقلت لها مهلا وأرخي دمامه ولا تبعي ديني من جناك معدل يتلطف معها، فهنا يريد باللطيف مثل هذا ملها للطيف إيش ومنظر أنيق بعين الناظر، ومنظر أنيق منظر جميل الأنيق الجمال من الجمال، لأن الأناق يقال أنق الشيء يأنق أناقة الجملة وراق في العين فهو أنيق، وإذا كان أنيقا فمثل هذا يكون جذابا للنفس الناظر إليه، إذا كان جميلا كما قال بعضهم وسوداء الأديم، أي رب امرأة سوداء هو يقول كذا، أي رب سوداء الأديم وسوداء الأديم تريك وجها ترى ماء النعيم جرى عليه، رآها ناظري استغفر الله فرنا إليها وشكل الشيء منجذب إليه، رآها ناظري شوف بدأ حكي رآها أول وهلة للنظر مرة وقد رأى ويمكن يصرف لكن ما صرف، فرآها ناظري فرنا إليها أي دقق النظر فيها، هذا معنى رنا في كلام العرب، شوف جاء الرنو بعد الرأي رأى فرنا وشكل الشيء منجذب إليه، إذن فهذه أنيقة أنيقة، وما كان فيه أناقة يجلب الفلول إليه، هذا هو المراد بإيش أنيقة إيش لعين الناظر شوف لعين الناظر لعين الباطر يكون في بطرك أنيقا جميلا، وخلق الله الإنسان هكذا ما كان جميلا تنجذب النفس إلى النظر إليه، ومن هنا جرب الله أو ابتلى الله المسلمين لأننا في دار الدنيا بأن مثل هذا وإن كان النفس تحب أن تنظر لكن يقول لا أنت تعبد ربك في الدنيا لا تكرر حتى لا تقع في مشكلة بمعصية، وهذا ابتلاء من الله، وهنا تظهر البطولة حقا مخالفة الهوى وخالف النفس والشيطان وعصهما، وإنهما محضات النصفة فاتهمي، فتقول نعم أنت جميلة لكن لها أنظر إليك نظرة رنو كما يقول هذا الشاعر المتقدم، لا أنظر إليك لله أنا مجاهد سليم، هذا هو الحق، وليس إنكارا لأناقتها ولا إعراضا أو عدم اعتراف بها، لا الحق فوق ذلك كله، نعم قال نعم أنيق ومنظر أنيق لعين الناظر المتوسم، لعين الناظر المتوسم، المتوسم أي الذي يطلب وينظر الشيء بعلامته، يتوسم ينظر فيه بعلامته. فالتوسم نتيجة نظر دقيق، يتوسم فينظر في كما يقال في نقاط الجمال، نقاط الجمال يجب كذا يجب كذا يجب كذا، يتوسم. لأنه قد تنظر نظرة واحدة مثلا فترى الجمال إجمالا، هل يظهر لك الجمال إجمالا، لكن التدفق والتتبع لهذا الجمال يقال له التوسم. التوسم تذهب إلى أي مكان اجتماعي الناس تطلب عن شخص تنظر إلى هذا، ها لا هذا الشخص أبحث ليس بهذا، ها تنظر إلى هذا تنظر إلى هذا، توسم تطلب الوسم والعلامة الدالة على هذا الذي تريده. نعم شكرا الله خير. السلام عليكم.